حصريا على موقع دي جي كيبو دوت كوم. كلش انتهى حتى الفرص عالرجعة بد ما نصحك، لا حد شكي طيب الجرح، لا حد راح يصلحك، وياك جنت ابيض قلب بس الله رادي يفضحك. اخر رساله اكتبها لك ما بيها رجفه بكفي، لا بيها اسف واعتذر، ما ظل كلامي يكفي، مليت كل ما نختلف تستغل نقطه ضعفي. من تنخان عد من تشتكي بهالليل الشطوله، وانت اللي وجعك ما تقدر تقول شي نسي كذا من نعمة النسيان، أسام الناس اللي تحب صدق مشيولة. انت اللي رحت من كثرة ذنوبك، طلع مثل الشمس حقدك من سلوبك، ما خليتني بحالي قسيت وياي، وصلت المرحلة تعيرني بعيوبك. تريد انسى واغفر لك بعد ودموعي ما تذكرها، لو أنسى الذنوب القبل تنعاد من نخفرها، الثانية بذاك الوقت بالموت يلا عبرها. كم ليل ظلمة يمر علي من تطفى آخر نجمة، بعد انتظارك والسهر يبدو الصبح ظلمة، واحتار ما أدري الشمس كذابة لو أنا أعمى. إي سهران ما أدري السهر لي وين تاليا، يطفى الليل ويفز الصبح بيا، ويفتح ورد بوجوه كل الناس، وبروحي تموت أحلام وردية. ساكت ما مسولف علي أذني، ناس شجعتهم من حجوا عني، وعيونك حجوا عنك وغير الخير، حرف من جابه واسمك ما طلع من حصرياً على موقع دي جي كيبو دوت